الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام أبو نصر السجزي رحمه الله تعالى في كتابه الموسوم برسالة السجزي إلى أهل زبيد في الرد على من أنكر الحرف والصوت قال رحمه الله الفصل الرابع في إقامة البرهان على أنهم مخالفون لمقتضى العقل بأقاويل متناقضة مظهرون لخلاف ما يعتقدونه. تقدم أن الأشاعرة إنما أدى بهم إلى تقلد هذه الضلالة في باب كلام الله سبحانه وتعالى، وهي زعمهم أن كلام الله عز وجل الذي هو من صفاته معنى قائم بذات الله عز وجل ليس بحرف ولا صوت. الذي أدى بهم إلى هذه الضلالة أنهم اعتمدوا على العقل، وصرح بعض متأخريهم الذين وصفهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنهم ازدادوا قربا من مذهب المعتزلة الذي يزعمون أنهم يردون على أهله. فمن ذلك ما ذكرناه سابقا أن الرازي أسس قانونا كليا صرح فيه بتقديم العقل على النقل. هؤلاء الذين يدعون أنهم بنوا عقيدتهم على القواطع العقلية خالفوا مقتضى العقل، وهذا من شأن أهل البدع أنهم متناقضون. ومن جملة انحرافاتهم على حسب ما ذكره المصنف رحمه الله أنهم يظهرون خلاف ما يعتقدونه، ومن أسباب ذلك أنهم يخشون نفرة من يقف على حقيقة قولهم، يخشون أن ينفر وأن يستبشع ما يسمعه، ولهذا يظهرون خلاف ما يعتقدونه. ومن غريب ما يتصل بهذا من جهة أن محمد زاهد الكوثري عامله الله بما يستحق اضطر إلى أن يصرح بصحة نسبة كتاب الإبانة إلى أبي الحسن الأشعري، لكنه زعم كتاب الإبانة في كثير مما يخالف ما عرف به الأشاعرة، لكن الكوثري يزعم أن الذي حمل الأشعري على ذلك أنه أراد أن يتقرب بهذا الكتاب إلى الحنبلية وإلى البربهاري، فأظهر موافقتهم ليتدرج بهم إلى الاعتقاد الصواب، أظهر موافقتهم وهو يبطن خلاف، أعوذ بالله، هل هذا من معتذر به عن كتاب الإبانة؟ قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما مخالفتهم لمقتضى العقل ونص الكتاب، قولهم إن الله سبحانه أفهم موسى عليه السلام كلامه بلطيفة أدرك بها موسى أنه كلامه بلا واسطة، والكلام قديم غير مخلوق. وقال أبو بكر ابن الباقلاني: إن الله متكلم في الأزل، ولا يجوز أن يقال إنه مكلم في الأزل. كلام الله سبحانه وتعالى عندهم الذي هو صفته معنى قائم بذات الله عز وجل. أما القرآن فإنهم وإن صرحوا بأنه كلام الله إلا أنهم يجعلون ذلك على المجاز وليس على الحقيقة، ومؤدى هذا القول أنه مخلوق كما أشرنا إليه في درس ماضي وسيأتي إن شاء الله تعالى. الرب سبحانه وتعالى كما سيأتي قال: وكلم الله موسى تكليما. بعض المبتدعة نصب لفظ الجلالة فحرف كتاب الله عز وجل ليجعل المتكلم هو من؟ موسى. وكلم الله موسى تكليما، وهذا تحريف لكتاب الله عز وجل. الأشاعرة قالوا كلم الله موسى، لكن معنى أن الله كلم موسى أنه أفهم موسى كلامه، يعني أن الله عز وجل خلق في موسى إدراكا. لم يسمع موسى شيئا، لأن كلام الله ليس بصوت، لكن الله عز وجل خلق إدراكا عند موسى، أدرك به كلامه الذي لم يزل موجودا، الكلام القديم. وابن الباقلاني يقول: إن الله متكلم في الأزل. يفرقون بين متكلم ومكلم، فيثبتون أن الله عز وجل متكلم بمعنى أنه قام به الكلام وهو معنى وهو كلام نفسي، لكن لا يثبتون أنه مكلم بمعنى أنه يتكلم بحرف وصوت. قال السجزي رحمه الله تعالى: وفي هذا الفصل تناقض، لأن الإفهام من صفات الفعل، وأفعال الله تعالى محدثة في غيره، فالكلام على هذا الأصل مخلوق محدث. وإذا لم يجز أن يقال إنه مكلم في الأزل، كان التكليم فعلا لا غير، فيكون الكلام مخلوقا. المحقق صرح بأن قول المصنف وأفعال الله تعالى محدثة في غيره أنه حكاية لما يعتقده المصنف، ولهذا تعقبه بأن هذا الذي ذكره المصنف ليس مذهب السلف، بل هو مخالف لمذهب السلف، لأن أفعال الله تعالى ليست محدثة. لكن يبدو لي الله أعلم أنه كأن المصنف يحكي مذهب الأشاعرة، لكن الجزم بهذا يحتاج إلى تتبع كلام المصنف، فإذا وجدنا مواضع أخرى من كلام تصرح بما فهمه المحقق فذاك، وإلا فالظاهر أنه يحكي مذهب الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا يثبتون الصفات الاختيارية، وهي الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة والقدرة، ينفون هذه الصفات لأنهم يستلزمون من إثبات الصفات الاختيارية أن الحوادث تقوم بذات الله عز وجل، وما تقوم به الحوادث فهو حادث، يفرون من ذلك. المصنف رحمه الله كأنه يقول لهم: أنتم الآن جعلتم كلام الله عز وجل لموسى أنه أفهمه، وهذا فعل، والأفعال عندكم محدثة، فيقول حتى الكلام النفسي هذا الذي زعمتموه واخترعتموه يكون على أصلكم محدث ومخلوق، فأنتم متناقضون، لأنكم تنفون عنه الخلق وتجعلونه إفهاما، والإفهام من الفعل والفعل محدث، فيكون حتى الكلام النفسي ماذا؟ يكون حتى الكلام، يكون الكلام النفسي عندهم محدثا. قال: وأحد ما استدل به العلماء على نفي الخلق عن كلام الله سبحانه قوله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما، فقالوا: أتى بالمصدر ليعلم أنه كلام من مكلم إلى مكلم، المكلم هو الله والمكلم هو موسى عليه السلام. وقال نوح ابن أبي مريم في تكليمه في تفسير وكلم الله موسى تكليمه، يعني المشافهة بين اثنين، يعني بصوت سمعه موسى عليه السلام. وإن لم يكن هناك مشافهة فالله تعالى قال لموسى عليه السلام: فاستمع لما يوحى، وهو كلامه سبحانه وتعالى. إذن هو كلام مسموع، وبطل كلام الأشاعرة. والاستماع بين الخلق لا يقع إلا إلى صوت، وهو غير الإفهام، لأن الفهم يتأخر عن السمع. الرب سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وكلم الله موسى تكليما. وتكليما هذا انتصب على أنه مفعول مطلق، فهو مؤكد لنسبة الكلام إلى الله عز وجل وأنه صفته. وقد اتفقوا على أن تأكيد الكلام يرفع المجاز. إذا أكد الكلام بالمؤكدات ومنها التأكيد بالمصدر فإن هذا يرفع المجاز. فقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، يعني أنه كلام حقيقي بحرف وصوت. ولهذا قال نوح ابن أبي مريم، يعني مشافهة، يعني سمع موسى عليه السلام كلام الله عز وجل، فليس إفهاما. ثم عضد ذلك بقول الله تعالى مخاطبا موسى عليه السلام: فاستمع لما يوحى. والاستماع الذي هو مدلول هذه الكلمة في لغة العرب لا يكون إلا إلى صوت. والإفهام الذي تزعمه الأشاعرة أن كلام الله لموسى وكلامه لغيره إنما هو إفهام، الإفهام منزلة متأخرة عن السماع. ولهذا جعلوا من جملة أسباب حصول العلم ما جاء في الحديث: نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها ووعاها. إيش يعني وعاها؟ يعني فهمها فهما دقيقا، بحيث أنه جعل قلبه كالوعاء لمعاني ما سمعه. إذن الفهم يتأخر عن السماع، فلا بد من سماع، فبطل كلام الأشاعرة. قال: وقول الأشعري إن كلام الله شيء واحد لا يدخله التبعيض، يريد كلامه النفسي، ويتوصل بهذا إلى نفي أن يكون ما بحرف وصوت كلام، أن يكون ما هو بحرف وصوت كلاما لله عز وجل. كلام النفس لا يدخله التبعيض، ولا التقدم ولا التأخر، وليس أجزاء، وليس حروفا متعاقبة. هذا من كلام الأشاعرة. إذن الأشاعرة ينفون تبعض كلام الله عز وجل، وأهل السنة يخالفونهم، يقولون كلام الله عز وجل يتبعض. ستأتي الأدلة على ذلك من القرآن. هذا في إلزام قوي للأشاعرة. طيب، أنتم تزعمون أن كلام الله عز وجل لا يتبعض. قال: فإذا قال إن الله أفهم موسى كلامه لم يخلو أمر من أن يكون قد أفهمه كلامه مطلقا، كلامه كله سبحانه وتعالى. فصار موسى عليه السلام عالما بكلام الله حتى لم يبق له كلام من الأزل إلى الأبد إلا وقد فهمه. وفي ذلك اشتراك مع الله في علم الغيب، وذلك كفر بالاتفاق. وفيه أيضا رد لقول الله عز وجل: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فبين أن الرسل عليهم السلام لا يعلمون ما في نفسه عز وجل. الأشعري يزعم أن كلام الله عز وجل لا يتبعض، فيقال له: يا أشعري، عندما كلم الله عز وجل موسى بمعنى أنه أفهمه كلاما، لا يخلو الأمر من أن الله سبحانه وتعالى أفهم موسى عليه السلام كلامه مطلقا، لأنه لا يتبعض. أنت تنفي أن يكون كلامه سبحانه وتعالى متبعضا، إذا أفهمه كلامه كله. وهذا يقتضي أن الله، أن موسى عليه السلام صار عالما بكلام الله عز وجل كله، وهذا كفر باتفاق الأمة. ثم أيضا هذا الإلزام يرد عليه قول الله عز وجل، الإلزام المفهوم من كلام الأشاعرة، يرد عليه قول الله سبحانه وتعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت علام الغيوب. فبين الله عز وجل أن الرسل لا يعلمون ما في نفس الله عز وجل، وكلام الأشعرية والأشاعرة يقتضي أنهم يعلمون ما في نفس الله، لأن الله لما أفهمه كلامه وهو لا يتبعض أفهمه كل ما في نفسه، فهو كلام نفسي قائم بذات الله. فصار موسى عليه السلام عالما بما في نفس الله، والآية ترد على ذلك. هذا الإلزام له تتمة ستأتي إن شاء الله تعالى. قال: والأشعري يقول إن الكلام معنى قائم بنفس ليس بلغة ولا حرف، فإذا فهمه موسى صار عالما لما في نفس الله، وذلك غير جائز بالاتفاق. ما هو نفى يكون كلام الله الذي هو صفته يكون بحرف وصوت، كلامه هو المعنى القائم بالنفس، فإذا كلم موسى أفهمه ما في نفسه، فصار موسى عالما بما في نفس الله. والله يكذب هذا القول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. ثم إذا لم يكن الكلام حرفا ولا صوتا وكان معنا قائما بالنفس، فهو والإرادة شيء واحد. هذا إلزام آخر، وذلك أن حقيقة كلام الأشاعرة في هذه المسألة أن كلام الله عز وجل له صفات، هذه صفات وليست أنواعا، لأنهم لا يقولون بالتبعض، له صفات. هذه الصفات راجعة إلى الخبر والطلب، يقولون هي خبر واستخبار وأمر ونهي ووعد ووعيد، هذه صفات للكلام. طيب، هي إذن كلام الله له صفات، هي الخبر والطلب. والخبر عندهم لا يزيد على معنى العلم، والطلب عندهم لا يزيد على معنى الإرادة. الخبر عندهم الذي هو صفة من صفات كلام الله لا يزيد على معنى العلم، لأنه لا يسمع، صحيح؟ لا يسمع، إذن هو علم. والطلب الذي ينقسم إلى أمر ونهي لا يزيد على الإرادة، لأنه إذا أفهمه أمرا أو نهيا فهذا يعني أنه أراد وقوع الفعل وأراد عدم وقوع النهي، فليس ثمت إلا علم وإرادة. إذا لم يكن الكلام حرفا وصوتا، تتمة الإلزام السابق المتعلق بزعمه أن كلام الله هو إفهام. قال: وإن قالوا أفهمه ما شاء من كلامه، هربوا. طبعا إذا كان معنى كلامهم أن الله سبحانه لما كلم موسى أفهمه كلامه مطلقا، إذن صار موسى عالما بعلم الله. لا، فإذا فروا من ذلك قالوا: لا، لم يفهمه كلامه مطلقا، بل أفهمه ماذا؟ بعض كلام. إذن أثبتوا التبعيض، أثبتوا التبعيض الذي نفوه، فظهر تناقضه. قال: وإن قالوا أفهمه ما شاء من كلامه، رجعوا إلى التبعيض الذي يكفرون به أهل الحق. واحفظ هذا، الأشاعرة يكفرون أهل السنة، الأشاعرة يكفرون أهل السنة، وهذا معروف عنه وثابت في بعض كتبهم. فإياك أن تنخدع بافتراء الأشاعرة المعاصرين كالجفري وغيره أن أهل السنة دواعش وأنهم تكفيريون. أنتم التكفيريون، أنتم تكفيريون مع داعش، أهل السنة إذا كفروا كفروا بحق، كفروا تكفيرا منضبطا. نحن ما ننفي التكفير مطلقا ولا نثبت التكفير بلا شروط، بلا شروط ولا موانع. طيب، وإن قالوا أفهمه ما شاء من كلامه رجعوا إلى التبعيض الذي يكفرون به أهل الحق ويخالفون فيه نص الكتاب. الكتاب دل على تبعض كلام الله، حيث قال الله سبحانه وتعالى: ومن الأحزاب من ينكر بعضه، أي بعض القرآن، القرآن يتبعض. وقال سبحانه: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. والكتاب عند السلف هو القرآن باتفاق المسلمين كلام الله. هذا إشارة إلى أن الأشاعرة حتى لا يأخذ أهل الحق بحلاقيمهم فرقوا بين الكتاب والقرآن. فالكتاب يتبعض لأنه عبارة عن كلام الله عز وجل، لكن القرآن هو كلام الله، هذا لا يتبعض. فبين لهم، سيأتي أن المصنف سيستدل على أن القرآن هو الكتاب، والكتاب هو القرآن كما دل على كتاب الله، بل كما هو اتفاق المسلمين، وحكى الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. طيب، والكتاب عند السلف هو القرآن باتفاق المسلمين كلام الله. ويقولون في الظاهر للعوام: قد سمع موسى كلام الله على الحقيقة وكلامه ليس بصوت. لماذا يا إخواننا؟ كيف يقولون هذا؟ يقولون لأن السمع لا يقتضي ولا ينحصر، يقولون إن السمع لا ينحصر في إدراك الصوت، في إدراك الأصوات، ويلبسون. إذا ما عندك فهم أنت يلبس عليك. يقولون مثلا: قال الله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا فيكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قال وقال علماء التفسير: وفيكم سماعون لهم، يعني مستجيبون. فهذا سمع بمعنى الاستجابة، لكن مستجيبون لماذا؟ لما هو كلام أم ليس كلاما؟ مستجيبون لما هو كلام. ولكن اعلم أن الأشاعرة صرحوا حتى يسلم لهم مذهبهم الفاسد هذا، صرحوا بأن الألوان تسمع وأن الأصوات تبصر. يقولون هذا، يقولون الألوان تسمع والأصوات تبصر. طيب، قال: والعقل. الآن سيبين مخالفتهم للعقل، لأن هذا موضوع الفصل. صحيح، قال: والعقل لا يقتضي أن يسمع بشر مبقا على بنيته، على هيئته وجسده وعادته، ما ليس بصوت على الحقيقة، لا تسمع إلا الأصوات، هذا مقتضى العقل. وقد ناقضوا العقل لما أثبتوا سماعا لما ليس بصوت. ويقولون إن كلام الله لا يجوز وجوده بغير الله ولا نزوله إلى محل، وهو يتلى ويقرأ وليس بلغة ولا حرف وتلاوة. الظاهر ولا لا، هكذا الظاهر في هنا، وهو لا يتلى، يعني تزاد لا قبل يتلى. ويقولون إنك، وهذا الظاهر والله أعلم، ويقولون إن كلام الله لا يجوز وجوده بغير الله ولا نزوله إلى محل، وهو لا يتلى ولا يقرأ وليس بلغة ولا حرف وتلاوة، بل لا وصول للخلق إليه ولا يوجد عندهم ولا مدخل للحروف فيه. هذا حقيقة مذهب الأشاعرة في كلام الله، لأنه معنى قائم بالنفس، لازم لنفس الله، ما ينزل. طيب، بماذا يجيبون إذا قيل إن كلام الله، إن الله سبحانه وتعالى أثبت النزول للقرآن تنزيل من الرحمن الرحيم نزل به الروح الأمين. يقولون نزل يعني نزل إفهاما، الذي نزل هو الإفهام. طيب، إذن عندهم أن كلام الله عز وجل لما كان معنى قائما بذات الله عز وجل فهو لازم له، لا ينزل ولا يتلى ولا يقرأ، وليس بلغة ولا حرف ولا تلاوة ولا وصول للخلق إليه، ولا يوجد عندهم إلى غير ذلك. أيضا هذا مما ظهر بطلانه. طيب، قال وهذا ممتنع في العقل. ممتنع في العقل كلام ليس بحرف ولا صوت ولا يسمع ولا يتلى ولا يقرأ، هذا ممتنع في العقل، فناقضوا العقل الذي يدعون أنهم أربابه. قال واختلف قول الأشعري في كتبه في الناسخ والمنسوخ، فقال في بعضها الناسخ والمنسوخ في كلام الله على الحقيقة، فإذا كان كلام الله عنده شيئا واحدا كان الناسخ هو المنسوخ ولا لا فرق بينهما. هنا سقط أو سقط، ولا من العقل ما يقوله البتة. جد بعضهم يقول أن صواب النسخة ولا فرق بينهما، ويمتنع في العقل ما يقوله البتة. هذا موضع النقاط هذه. فإذا كان كلام الله عنده شيئا واحدا كان الناسخ هو المنسوخ لا فرق بينهما، ويمتنع في العقل ما يقوله البتة. وقال في بعضها، أي الأشعري في بعض كتبه يعني في الأصول، لأن الأشاعرة كالمعتزلة لهم إسهامات وكتابات كثيرة في علم أصول الفقه، حتى إن المدارس المشهورة لعلم أصول الفقه المعروفة انقسمت إلى مدرستين، إلى مدرسة المتكلمين ومدرسة الفقهاء. ومدرسة المتكلمين هي مدرسة المعتزلة ومخانيتهم وهم الأشاعرة. وقال في بعضها الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون كلامه. إذن من جملة ما ناقض فيه العقل مسألة الناسخ والمنسوخ. الرب سبحانه وتعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. طيب، في بعض كتبه زعم الأشعري أنه لما كان كلام الله شيئا واحدا فالناسخ والمنسوخ هو كلام الله ولا فرق بين الناسخ والمنسوخ. هل هذا يقبل؟ هل هذا يقبل أنه لا فرق بين الناسخ والمنسوخ؟ هذا لا يقبل. لماذا لم يفرق بين الناسخ والمنسوخ وقال هما شيء واحد؟ وهذا شيء لا يقبله العقل. لماذا؟ لأن الأشعرية ينفي التقدم والتأخر في كلام الله. وأنتم تعلمون أن تعريف النسخ هو رفع خطاب أو حكم متقدم بدليل متأخر من الكتاب والسنة. إذن النسخ يقتضي تقدما وتأخرا، وهذا ينفيه الأشعري، فقال الناسخ هو المنسوخ لا فرق بينهم البتة. هل هذا يدخل في عقل يا أصحاب العقول؟ طيب، وفي موضع آخر قال الناسخ والمنسوخ في كتاب الله دون كلامه، لأن كلامه هو القرآن وهو معنى قائم بنفس الله، هذا ليس فيه تقدم ولا تأخر. لكن الكتاب الذي بين أيدي الناس وهو في نهاية الأمر مخلوق، هذا يدخله التقدم والتأخر. هل يسلم له بأن هناك فرق بين هناك فرقا بين الكتاب والقرآن؟ لا يسلم له. والمصنف رحمه الله حجه وأبطل كلامه في التفريق بكتاب الله عز وجل، قال وفرق بين كتاب الله وكلامه ونصوص القرآن تنطق بأن كتاب الله كلامه ألا ترى أن الجن قالت فيما أخبر الله سبحانه عنها إنا سمعنا قرآنا عجبا. وفي موضع آخر، الأول في سورة الجن وفي موضع آخر في سورة الأحقاف، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فالكتاب الذي سمعوه هو القرآن، إذن الكتاب والقرآن شيء واحد، فبطل كلام الأشعري. قال: فبين جل جلاله أن الكتاب هو القرآن لا غير، بتقريره ما قالوه وتركه النكير عليهم، الضمير راجع إلى الجن، ما أنكر عليهم، فدل على أن القرآن هو الكتاب وأن الكتاب هو القرآن. لوجود الاتفاق على أن مسموع الجن في هذه القصة شيء واحد في دفعة واحدة، وإنما أخبر الله سبحانه عنهم في غير سورة فقال في بعضها القرآن، وقال في غير ذلك الكتاب، والقرآن كلام الله بالاتفاق. وأيضا ممن نقل الاتفاق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: واختلف قول الأشعري أيضا في الإعجاز، فقال في موضع: الإعجاز يتعلق بهذا النظم وليس ذلك بكلام الله عز وجل، وإنما هو عبارة عنه، وأما صفة الله تعالى فلا يجوز أن يقال إن الخلق يعجزون عنها، كما لا يجوز أن يقال يقدرون عليها، فجعل المعجز غير القرآن. وإجماع الأمة حاصل على أن القرآن هو المعجز للكافة، فمن زعم أنه ليس بمعجز والمعجز غيره كان رادًا لخبر الله سبحانه وخارقًا للإجماع، وذلك كفر. مسألة الإعجاز، مسألة أن كلام الله عز وجل القرآن معجز، ممن أكثر التأليف في موضوع الإعجاز الأشاعرة، فأبو الحسن الأشعري عنده كتاب في الإعجاز، وكذلك ابن الباقلان له كتاب في الإعجاز، وغير واحد من الأشاعرة صنفوا في الإعجاز. لكن ما هو المعجز؟ في موضع قال أبو الحسن الأشعري: المعجز هو الكتاب الذي هو عبارة عن كلام الله عز وجل، أما كلام الله الذي هو صفته فهذا ليس بمعجز. لماذا؟ لأن الخلق لا يقدرون عليه، الخلق لا يقدرون عليه، وصدق، إذ كيف يقدرون على أمر لم يعرفوه؟ لأنه قائم بالنفس كما سيأتي في كلام المصنف. وهذا يقتضي ما هو الآن فرق بين القرآن كلام الله وبين الكتاب. الكتاب هو عبارة عن كلام الله القرآن، أما كلام الله الذي هو صفته فليس، فلا يقال إنه معجز عنده. إذن هذا الذي هو عبارة عن كلام الله هو المعجز، وهذا يقتضي أنه نفى الإعجاز عن القرآن، ليس كذلك؟ وهذا رد لكتاب الله عز وجل كما سأتت الآيات: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. ولهذا فابن حزم في كتاب الفصل أو الفصل بطريقته المعروفة في محاصرة الخصم مناظرة قال: نسأله هل القرآن والكتاب هو كلام الله أم ليس كلام الله؟ قال: فإن قالوا القرآن ليس كلام الله وكتابه كفروا باتفاق الأمة، وإن قالوا بل القرآن كلام الله، سألناهم القرآن الذي هو كلام الله أليس هو الذي يتلى في محاريب المسلمين ويحرصون على حفظه وهو في صدورهم وهو مكتوب في مصاحفهم؟ فإن قالوا لا كفروا باتفاق الأمة، إن قالوا لا ليس هذا القرآن كفروا باتفاق الأمة، قالوا إن قالوا نعم رجعوا إلى قولنا وهو قول أهل الحق. إذن قال: وقال في غير ذلك الموضع الإعجاز متعلق بكلام الله، وكلام الله شيء واحد لا سورة فيه ولا حرف، القوم متناقضون، لأنهم بنوا دينهم ليس على النصوص، بل بنوا دينهم على زبالات العقول المتناقضة. قال في موضع آخر: الإعجاز متعلق بكلام الله، يريد الكلام النفسي، مع أنه نفى ذلك عنه سابقا في موضع آخر، لا نفى عنه في موضع آخر، متناقض. وكلام الله شيء واحد لا صورة فيه ولا حرف، هذا يقتضي ماذا؟ أن الكتاب الذي بين أيدينا ليس معجزا. نعم. وفي هذا القول تكذيب للنص وإحالة، فأما التكذيب فإن الله سبحانه قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فبين أن التحدي واقع إلى مثل كلامه الذي يقرأه الناس ويحفظونه ويكتبونه في مصاحفهم. فبين أن التحدي واقع إلى مثل كلامه القرآن وإلى سورة منه. فقول الأشعري إن المعجزة هو الكتاب دون القرآن تكذيب للنص وخبري، وقوله إن المعجزة هو الكلام وليس بصورة تكذيب للنص أيضا. النص أثبت أن المعجز هو القرآن الذي هو صور وآيات وحروف وكلمات، صحيح؟ فهو مكذب للنصوص بكلامه هذا. وأما الإحالة، وأراد بالإحالة هنا المستحيل، الإحالة يعني كلام الأشعري بأن المعجزة هو كلام الله القائم بنفسه، فيه استحالة. لماذا؟ لأن الله تحدى. طيب كيف في إحالة؟ قال: والإحالة هي في أن التحدي واقع إلى الإتيان بمثل ما يعلم ويعقل، ولو كان بخلاف ذلك لما صح جملة، لأن العقل يقتضي ألا يتحدى واحد إلى الإتيان بمثل ما لا يدري ما هو ولا يعقل معناه، ومثل ذلك إذا سيم واحد كان لعبا وهزوا. إذا سيم، إذا كلف، يعني إذا كلف واحد بهذا الأمر كان لعبا وهزوا، والله سبحانه وتعالى يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذا كان المعجز عندك يا أشعري هو كلام الله الذي هو معنى قائم بنفس الله سبحانه وتعالى، فكيف يتحدى الله سبحانه وتعالى الخلق بما لا سبيل إليه، بما لا يعلم ولا يعقل؟ لأنه لازم لذات الله عز وجل، لا سبيل للخلق إلى أن يعرفوه ويطلعوا عليه، فهذا أمر مستحيل. فتناقض تلو تناقض، ومناقضة للعقل الذي زعموا أنهم أربابه. وقال الأشعري: إن الله سبحانه يرى يوم القيامة على الحقيقة، وأظهر الرد على من أنكرها، وأفصح في بعض كتبه أنه يرى بالأبصار، وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة. لا تختص الرؤية بالبصر، هذا فيه تأثر بالمعتزلة. لماذا؟ لأن فعل رأى قد يكون بمعنى النظر، قد يكون بمعنى العلم. قال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ترى هنا بمعنى ماذا؟ تعلم، والتفريق بينهما معروف. طيب، وهذا قول الأشعر المعتزلة، متى ما جاء نص في الرؤية قالوا بمعنى العلم. ولهذا حقيقة قول الأشاعرة في مسألة رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة كما قال شيخ الإسلام، وهو قول المتأخر، وهو الذي صرح به بعض المتأخرين كالجويني والرازي، أنها مزيد علم، ليست رؤية بالأبصار، ليست عيانا. طيب، وأفصح في بعض كتبه أنه يرى بالأبصار، وقال في موضع آخر: لا تختص الرؤية بالبصر ولا تكون عن مقابلة، لأن ما يرى مقابلة كان جسما. الأشاعرة زعموا أنهم يردون على المعتزلة، فإن المعتزلة والجهمية والخوارج أنكروا أعظم نعيم لأهل الجنة، أعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤيتهم ربهم سبحانه وتعالى بالأبصار. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وجاء في الحديث المتواتر: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته. ويقول الله سبحانه وفي صحيح مسلم من حديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم يريد أن ينجزكموه. قالوا: ما هو؟ ألم يبيض وجوهنا ويثقل موازيننا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب فيرون ربهم، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، وهي الزيادة، يعني التي في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. المعتزلة ينكرون هذه الرؤية ويقولون إنها علم، إن المراد بها العلم. والأشاعرة تظاهروا بالرد على المعتزلة في هذا الأمر، لكن وجدوا أن إثبات الرؤية يستلزم لوازم تنسب مذهبهم وتحملهم على التسليم لأهل السنة. من ذلك مثلا أنهم سيضطرون إذا أثبتوا الرؤية حقيقة إلى إثبات علو الله سبحانه وتعالى، لأنه لا يرى إلا ما كان في جهة، مع أننا نقول أننا لا نثبت الجهة ولا ننفيها بل نستفصل، لكن هل هناك رؤية بلا مقابلة؟ هناك رؤية بالأبصار بلا مقابلة؟ لا يمكن. إذن سيضطرون إلى إثبات أن الله سبحانه وتعالى في العلو، ففروا من ذلك. أيضا سينسفون أصل مذهبهم، لأنه إذا رؤي الله عز وجل مقابلة فهذا على حسب زعمهم وزعم شيوخهم من المعتزلة أن يقتضي التحيز، أن الله في حيز وما كان في حيز لا يكون إلا جسما. إذا قالوا: نحن نريد الرؤية مزيد علم وليست رؤية بالأبصار، وأن الإبصار ليس مختصا بالشيء الموجود الذي يرى، بل تبصر الأصوات، تبصر الأصوات عندهم، هذا صرحوا به، زعموا أن هذا ممكن. قال: فهو إذا قال إنه يرى بالأبصار لم يجز في العقل أن تكون الرؤية عن غير مقابلة. العقل لا يسلم برؤية بدون مقابلة، فناقضوا العقل. وإن قال إن الرؤية لا تخص البصر عاد إلى قول المعتزلة، فهم موافقون للمعتزلة، بس صرح بعضهم أنهم موافقون للمعتزلة في موضوع الرؤية. وصارت الرؤية في معنى العلم الضروري، وقد حكي عن بعض متأخريهم أنه قال: لولا الحياء من مخالفة شيوخنا لقلت إن الرؤية هي العلم لا غير. صرحنا، لكنهم لا يريدون أن يخالفوا شيوخهم ولا يريدون أيضا أن يفتضحوا. قالوا: هكذا قالوا في سماع موسى عليه السلام كلام الله سبحانه أنه لم يخص الأذن، وإذا لم يخص بزعمهم الأذن لم يكن سماعا، لأن هذه البنية يعني البشرية مجبولة على أنها لا تسمع إلا بالأذن. أيضا من جملة ما نقضوا به العقل أنهم أثبتوا سماعا لما ليس بصوت، أنهم أثبتوا سماعا لما ليس بصوت، وأثبتوا سماعا لكلام الله عز وجل بغير آذان البشر. البشر يسمعون بماذا؟ بالأذن. قالوا: لا، الكلام الله عز وجل لم يخص سماعه بالأذن، وهذا مما يناقض العقول. نكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.